الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن القراءة في الظهر. قال رحمه الله: قرأنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: ونحن لا نزال في سننه وفي الصلاة أيضا، لا نزال في الصلاة وقراءة الصلاة. يقول رحمه الله: حدثنا القراءة في صلاة الظهر، يعني ما الذي يقرأ في صلاة الظهر؟ هل هي المفصل كله أو وسطه أو أوله أو آخره أو كل القرآن جائز يقرأ الإنسان فيه؟ يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سلم بن قتيبة قال قال حدثنا هاشم بن بريد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فيقرأ في سورة فيقرأ في الظهر، نصلي الظهر خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمعنا الآية أحيانا، يعني يجهر أحيانا بالآية وأحيانا يخفيها، ونسمع الآيات اللي يجهر بها أحيانا من لقمان وأحيانا من الذاريات، يعني أحيانا يقرأ بالذاريات باللقمان في الأولى وأحيانا يقرأ بالذاريات في الثانية. يعني جائز أن تقرأ الإنسان من المفصل، وجائز أن تقرأ من القرآن، من أوسط القرآن أو من طول القرآن أو غيره. جائز للإمام أن يفعل هذا وهذا، وجائز للمأموم أيضا أن يفعل هذا وهذا المأموم، وجائز للمنفرد أن يقرأ هذا وهذا. المنفرد جائز له أن يقرأ ما يشاء، لكن الإمام الأفضل أن يخفف. الإمام مهما أمكن الأفضل أن يخفف، لأن الإمام له تبعات وعليه عقوبات وعليه وله ثواب حينما يخفف على الناس ويراعي أحوال الناس. إذا أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة، إنسان عنده حاجة، هذا مريض ما يقدر، هذا إنسان ما يقدر يوقف، يرغب أنه يحصل ثواب القيام مع القدرة، ولكنه ما يستطيع إلى طول الإمام رايح يجلس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كل شيء، لكن الأئمة لا، الأئمة أئمة الناس الأفضل أن يراعوا خواطر الناس، لأن الرسول أحيانا يراعي أيضا خواطر الناس، فينظر إلى المرأة يصيح طفلها فيخفف تخفيفا بليغا، حتى إنه قرأ يقول أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق في الفريضة، وقرأ بأقصر وقرأ بأكثر إلى آخره. فالإمام المطلوب منه أن يخفف، لأنه مؤتمن ولأنه مسؤول عن من وراءه. فلو جلست أنا وأنا ما أقدر على القيام، لكني تعبت من طول ما صلى الإمام، قد يكون عليه إثم. أنا أجلس ليش؟ لأنك طولت الإنسان، والرسول ما أمرك بالتطويل، أوجز، فإن من ورائك الكبير اللي ما يستطيع يقوم. ومعاذ رضي الله عنه الرسول زجره هبره أو قال: إن أنت فتان يا معاذ، تقرأ بالطوال والناس وراءك أهل حدائق وأهل عمل وأهل شغل، أتوم من حدائق ثم يأتي يريد الأجر ويريد الثواب ثم يطول، ما يقدر لأنه طول النهار يشتغل يسلت عرق. شاهد أن الإمام مسؤول عن من وراءه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطائف عند أنس رضي الله عنه فصلى بهم الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين: يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر يقول: نعم، كنا بالطائف عند أنس فصلى بنا. يقول: كنا بالطائف عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فصلى بنا الظهر. لما انصرف انتهى من صلاة الظهر الفريضة، قال لنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا مرة من المرات، فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. يقرأ في الظهر ويقرأ في العصر ويقرأ في العشاء ويقرأ في المغرب من قصار المفصل أو من أوساطه أو من طواله. المفصل من قاف يبتدي ويقال إنه من الحجرات يبتدي، والصحيح أنه من قاف يبتدي، المفصل يبتدي من قاف، فقاف طويلة وما بعدها الذاريات والطور والنجم والواقعة وغيرها، كل هذه من الطوال من طوال الفصل. وأما أوساطه فالفجري من تبدأ من عمه، هذه أوساطه إلى قريب اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك القصار المفصل. فالإنسان يختار من الأوساط أو من الطوال أو من القصار يختار، إلا أن الإمام الأفضل أن يخفف سبح والغاشية والشمس وضحاها وما إلى ذلك، وإن شاء أن يقرأ سورة ويصفها بين الركعتين فجائز. تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. قال رحمه الله: ولنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن غزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها. يقول النسائي رحمه الله: تطويل الصلاة في الظهر. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن عياش قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا قزعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في أولى صلاة الظهر، الصلاة الركعة الأولى يطولها في صلاة الظهر وصلاة الفجر دائم يطولها. ليش؟ لأنه ينتظر من يأتي. فالظهر الناس في اشغالهم وفي دكاكينهم وفي حدائقهم وفي بيوتهم نائم الإنسان قبل الظهر، فينتظر عليه الصلاة والسلام من يقوم ويغتسل أو يسك دكانه أو يقفل الحديقة أو يوقف المحالة أو يوقف كذا وكذا، ويأتي ليحضر الصلاة، يدرك الركعة الأولى مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يطول فيها. وكذلك الفجر، الناس نيام، ما يقوم الإنسان من الأذان لا يقوم، بعضهم ما يقوم إلا من الأذان الأخير، من الأذان اللي يقول الصلاة خير من النوم، بعض الناس ما يقوم إلا من هذا. لهذا عليه الصلاة والسلام يطول في الظهر لحاجة الناس إلى التطويل، ويطول في الفجر لحاجة الناس إلى التطويل، وما عداهم لا، العصر الناس حاضرين كلهم، تجدوا كلهم حاضرين يأتون المسجد، والمغرب كذلك والعشاء كذلك، الناس حاضرين، لكن الظهر لا، ما هم حاضرين، الناس هذا غايب وهذا بعيد وهذا يريد أن يأتي يدرك الصلاة، وهذا نايم يقوم يغتسل أو يتوضأ، وهذا مثلا في حديقته يوقف العمل، وهذا في دكان يقفل الدكان، وهذا جاي من شارع بعيد يدرك. فلهذا عليه الصلاة والسلام يطول الأولى من الظهر ويطول الأولى من الفجر. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه كان يقرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كانت تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع. البقيع بعيد شوية خارج عن العوالي قليل، ويذهب يصل إلى البقيع ويصل ويرجع والرسول ما كبر ما ركع الركعة الأولى، يذهب إلى البقيع ويرجع ولا ويدرك الركعة الأولى، لأنه يطول في الظهر ويطول في الفجر عليه الصلاة والسلام. هذا معناه أن الإمام ينبغي أن يطول في الأولى من الظهر ويطول في الأولى من الفجر لأجل حاجة الناس إلى أن يدركوه، إلى أن يلحقوا الصلاة، يدركوا الصلاة الركعة الأولى، وهو أفضل أن يدرك الركعة الأولى الإنسان مع الإمام. فإذا آت فاستأنى الإمام إذا كان ليس على المأمون اللي بين يديه ضرر، إذا كان ما في ضرر على المأمون اللي بين يديه فالأفضل أن يطيل في الأولى لأجل يدركه من يأتي متأخرا، يعني ليأتي متأخر. أما إذا كان من عليه ضرر، المأمون اللي عنده عليهم ضرر في التطويل أو عليهم ضرر في كذا، فإنه لا يطول، يصلي باقصار المفصل أفضل له. نعم. قال رحمه الله: أخبرني يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصلي بنا الظهر ويقع في الركعتين الأوليين يسمعون الآية كذلك، وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يحيى بن درش قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القنات أو القتات قتات ولا القنات القنات بالدال القنات قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطول بصلاة الظهر وصلاة الفجر ويسمعنا الآية أحيانا، يعني نعرف السورة التي يقرأ فيها، إذا أسمعنا الآية عرفنا السورة التي يقرأ فيها، لأنهم حفاظ رحمه الله. الآن لو تقرأ الآية مثلا تقرأ آية وآيتين وثلاث تقول بأي سورة هذه، يقول لك ما أدري، غالب الناس يقول ما أدري. ليش؟ لأن الحفاظ انتهوا، خلاص حفاظ القرآن انتهوا، اللي يعرفون الآيات من السور انتهوا، ما عرفها حين إلا قليل من الناس. حتى بعد حفاظ القرآن اللي يقرأون القرآن بهذا التلاوة اللي نسمعها، لو تقول الآية فلانية بأي سورة يقول لك أبحث عنها أو شيء من هذا، قليل اللي يجاوبك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رفع صوته بالآية عرف الصحابة السورة اللي يقرأوا فيها، عرفوا. فكان يطيل في ركعتي الظهر ويطيل في ركعة الفجر الصبح، يطيل في الأولى هنا ويطيل في الأولى هنا لأجل يلحقه ويدركه من أتى متأخرا، من أتى متأخر نائم أو يغلق دكانه أو مشتغل أو شيء من هذا، وآتي من مكان بعيد يدرك الركعة الأولى. نعم. باب إسماعيل إمام الآية في الظهر. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب إسماعيل إمام المأمومين الآية، يقرأ الإمام ويرفع صوته في بعض الآيات، يرفع صوته في آية أو آيتين يسمع الناس من وراءه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورتين بعد الفاتحة في هذه الركعة، أو في كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة، جائز هذا وهذا. وكذلك الفجر كما مضى يطول سورة الركعة الأولى، أما إسماع الناس الآية والآيتين فهو أما بالظهر وإما بالعصر فقط، أما الفجر فلا، إنما يسمعهم الظهر قراءته عليه الصلاة والسلام الظهر لأنها سرية، وكذلك العصر لأنها سرية، يسمعهم الآية لأجل يعرفوا قراءته عليه الصلاة والسلام وأنه يقرأ بالسورة الفلانية، ويعرف الصحابة رضي الله عنهم السورة التي يقرأ بها إذا رفع صوته. فالشاهد أنه كان يقرأ سورتين كل بعد الفاتحة، كل ركعة يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها. السؤال هنا السورة التي بعد الفاتحة لو ما قرأ بها تصح الصلاة؟ تقول نعم، لأنها سنة. السورة اللي بعدها لو نسيها وإلا تركها فقراءة سنة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، لكن السورة اللي بعدها من السنن أن تقرأها، أن يقرأها الناس الإمام والمأموم والمنفرد، تقرأ سورة بعد الفاتحة إن شئت طويلة وإن شئت قصيرة. والرسول كان يطول أحيانا ويقصر أحيانا عليه الصلاة والسلام، فهي من السنن المؤكدة أن تقرأ سورة بعد الفاتحة الإنسان، سواء في صلاة في أي صلاة تكون، حتى بالجهرية أو الجهرية. أما الجهرية فلا، فهذا ضروري أن يقرأ الإنسان سورة بعد الفاتحة، وأما السرية من الظهر والعصر فتقرأ أيضا سورة وتسمع الناس الآية التي تقرأ. نعم. يقول كان يقرأ بأم القرآن لأنها ركن من أركان الصلاة، ويقرأ بسورتين في الركعتين، يعني كل سورة كل ركعة يقرأ فيها سورة بعد الفاتحة، يقرأ سورة بعد الفاتحة سواء من قصائر الفصل أو من طوال أو من أوساطه، ويقرأ في الفجر ولا في العصر مثلها نعم، ويقرأ في العصر كذلك نعم. تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر ويطول في الأولى ويقصر في الثانية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تقصير القيام في الركعة الثانية، تقصير القيام في الركعة الثانية يقول حتى يعني القراءة القيام القراءة في الركعة الثانية تقصر القراءة علشان تقصر الصلاة، الركعة تقصر شوي عن الأولى فالأولى تطول علشان يطول القيام، والثانية تقصر لأجل يقصر القيام شوية. يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في الأولى من الظهر، الأولى يطول فيها ويقصر الثانية، ويطول في الأولى من الفجر ويقصر الثانية، يعني إذا طول في الأولى طال القيام وإذا قصر في الثانية قصر القيام، هذا معنى الترجمة تقصير القيام في الثانية، يعني أنك تقصر القيام تقصر السورة ليقصر القيام، وكذلك في الفجر يطول الأولى ويقصر الثانية، فيطول القيام بالأولى ويقصر القيام بالثانية وهكذا. وسبق أن قلنا أن الأولى في الظهر والأولى في الفجر لها ميزة غير ميزات الثانية، فالأولى في الفجر في الظهر الناس في حاجة إلى تطويل الإمام لأجل يدركوا الركعة الأولى، وكذلك في الفجر ناس نيام ولا يمديهم يقول ساعة ما يذن المؤذن يقول على المسجد الطوالي، فيه لحاجات وهذا لحاجة وهذا له نوم ونائم وهذا يغتسل وهذا يتوضى، وهذا كذلك في الظهر، فالظهر والفجر متشابهان في وقتهما وفي قراءتهما. وكان يقرأ بنا في العصر، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأولى يطولها والثانية يقصرها. القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد أي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر. يقول النسائي رحمه الله حالة ثانية، يريد أن يورد لنا حالة ثانية في صلاة الظهر والعصر. يقول حدثنا القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى يقول أخبرنا محمد بن المثنى العنزي المقعد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى في الظهر يطولها ويقرأ سورة، ويقرأ في بعد في بعد الركعة الثانية الفاتحة فقط كما ذكر هنا، كذلك العصر يطول في الأولى ويقرأ الفاتحة فقط في الثانية، الأولى يطول يقرأ الفاتحة يقرأ سورة طويلة في الظهر، والركعة الثانية ما يقرأ إلا الفاتحة فقط، وكذلك العصر يطول في الأولى من صلاة العصر ويقرأ سورة طويلة، والثانية ما يقرأ شيء يقرأ الفاتحة فقط، لأن الفاتحة ركن من الأركان. معنى هذا أن القراءة بعد الفاتحة قراءة السورة بعد الفاتحة من السنن، سنة مؤكدة، إن قرأتها فهو أفضل وقد قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تركتها فلا شيء عليه، لأن من السنن المؤكدة أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، لكن الركعة الأخيرة من العصر والركعة الأخيرة من الظهر لا يقرأ فيها، إن قرأت فلك أجر عليها وإن لم تقرأ فلا، لكن الأولى الأفضل أنك تقرأ سورة بعد الفاتحة في الأولى من الظهر وفي الأولى من العصر وفي الأولى من الفجر، هذا تقرأ من السورة الجهرية يقرأ الناس فيها لا بد من يقرأ، يقرأ فاتحة ويقرأ سورة الجهرية المغرب والعشاء والفجر الجهريات يقرأ فيها سورة فاتحة وسورة بعدها، وأما الظهر والعصر فيقرأ في الأولى سورة الفاتحة وسورة وفي الثانية لا يقرأ. ومرنا في الحديث الذي مضى ثلاث أحاديث أن الرسول كان يقرأ أيضا حتى في الثانية، كان يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ثم يقرأ الفاتحة في الثانية ويقرأ سورة طويلة، مرنا في هذا. الشاهد أنه يقصر القراءة إن أراد أن يقرأ أو أحيانا ما يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والركعتين الأخريين من العصر. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين من القرآن وسورتين ورده في الأخرين من القرآن فقط. نعم، يعني يقرأ في سورتين الأوليين من الظهر الفاتحة وسورة، والركعتين الأخرين من الظهر والعصر ما يقرأ، يقرأ الفاتحة فقط. هذه حالة، لكن لو قرأت الإنسان سورة حتى في الركعتين الأخيرتين جاز هذا ولك أجر عظيم. القراءة في الركعتين الأولين من صلاة العصر. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق ومؤكدا ذلك، يقول حدثنا القراءة في الركعتين الأوليين في الظهر والفجر في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حجاج الشاعر الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة أيضا. هذا هنا شاهد أبو سلمة يشهد ليحيى الطائي لعبد الله ابن أبي قتادة، يقولاني ان ابا قتاده رضي الله عنه قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي الظهر ويقرا الفاتحه ويقرا سوره في الظهر، يقرا الفاتحه ويقرا سوره في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه، يقرا الفاتحه ويقرا سوره بعد الفاتحه، اما الركعتين الاخريين فيقرا الفاتحه فقط كما ورد سابقا، وكذلك في العصر يقرا في الاولى الفاتحه وسوره ويقرا في الثانيه الفاتحه وسوره، الا انه يطول قراءة الأولى من الظهر والعصر ويقصر الثانية والثالثة والرابعة. وكذلك صلاة الصبح، صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الركعة الثانية. السؤال هنا لو أن إماما من الأئمة قرأ جهرا في الظهر أو قرأ جهرا في العصر أو أسر في الفجر أو العشاء أو غيره، هل تصح الصلاة؟ تقول نعم الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن كان سهوا يسجد للسهو، وإن كان عامدا فالصلاة باطلة، إن كان عمدا فالصلاة تبطل، وإن كان ساهي فيسجد للسهو والصلاة صحيحة. قال رحمه الله برنا أمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. قال وأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك. يقول النسائي رحمه الله القراءة حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وكذلك الفجر والبلد، يقرأ بالفجر والبلد، هذا يقال له من أوساط المفصل، من السور التي هي من أوساط المفصل. يقرأ في الركعة الأولى السماء والسماء ذات البروج، وفي الثانية يقرأ السماء والطارق أو الفجر أو الفجر ولا العشر وكذا والبلد بعده. كان يقرأ في الأولى في الظهر والثانية في العصر، وكذلك في الأولى في العصر يقرأ السماء ذات البروج أحيانا والسماء والطارق في أولى العصر وثانية العصر، كذلك أولى الظهر وثانية الظهر، وكذلك العشاء والمغرب يقرأ هاتين السورتين. ولو أخبرنا إسحاق بن منصور، ثم قال النسائي وأخبرنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة نحو الحديث الأول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك. يقول كان يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى والعصر كذلك، يعني يقرأ في العصر في الأولى في الظهر والليل إذا يغشى، ويقرأ بعدها سورة قصيرة في الظهر، ثم يقرأ في العصر في الأولى مثل والليل إذا يغشى، أو يقرأ والليل إذا يغشى نفسها ثم يقرأ سورة قصيرة في الثانية، وأما الثانية الركعتين الأخيرتين فيقرأ الفاتحة فقط. نعم. وفي الصبح بأطول من ذلك، وفي الصبح يقرأ بأطول من ذلك، أحيانا يطول وأحيانا يقصر، يختار ما يشاء إذا رأى الناس منسجمين مع القراءة ومع التلاوة وفيهم نشاط ويحبون القرآن طول عليه الصلاة والسلام، وإن رأى الناس كسالى وفيهم نعاس وفيهم نوم أو في نساء ومعهم أطفال أو شيء من هذا قصر عليه الصلاة والسلام. يراعي حالة المأمومين لا يراعي حالته، الإمام لا يراعي حالته، يراعي حالة المأمومين. انظر الناس اللي وراءك إن كانوا نشاط ويحبون القراءة ويحبون التطويل طول، وإن كانوا لا كسالة ويرغبون التقصير قصر، وهكذا، لأنك أنت ما أنت أمير نفسك، أنت خلفك جماعة وأنت مأمور للجماعة، أما تقصر لهم أو تطول لهم على حسب مزاج الجماعة. لكن إذا كان الجماعة متفقين أنك تقرأ بالطول حتى لو ما رأيت حالتهم فأنت حر. الإمام الأئمة اليوم ما يراعون حالة الجماعة، يراعي حالة نفسه. تخفيف القيام والقراءة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الأطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وأبوا؟ ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. يقول النسائي رحمه الله تخفيف القيام والقراءة. حدثنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك. يقول دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه أيام عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، معاوية هو الخليفة وعمر رضي الله عنه أميرا على المدينة. يقول دخلنا عليه على أنس بن مالك، دخلوا على أنس بن مالك. يقول فلما أتينا دخلنا عليه قال هل صليت؟ قلنا نعم. قال أنا ما صليت، هاتي لي غلام أو يجاري هاتي لي ما. فأتت بما توضأ وقام وصلى، ثم بعد ذلك حدثهم. يقول ما رأيت أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، من هذا الأمير، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. يقول عاد يصفه أنس اللي يروي عن أنس، يصف أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، يخفف القراءة، القراءة يخففها ويطيل الركوع والسجود. ليش؟ لأن الإنسان ما يتعب، لكن أنت راكع الإنسان ولا ساجد ما تتعب حتى لو طال قليلا، لكن لو صرت واقف وطول القراءة وطول القيام قد تكون تمل الإنسان وتتعب من رجولك، تراوح بين رجولك من هنا ومن هنا، لكن قد تتعب حتى لو أنت تراوح بين رجولك، تتكي على هذه ثم على هذه وتروح بينهما، لكن قد تتعب من القيام وترغب أنه ينتهي، وإلا تجلس الإنسان لأنك تتعب. أما الركوع والسجود فتطويله ما يشق على المأموم. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي هديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا بكير بن عبد الله قال عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أشبه بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من هذا الرجل يعني شاهدا لحديث أنس بن مالك أنه يثني على عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنه كان يخفف القراءة في المغرب مخفف يقرأ من الصور من قصار المفصل يعني من كان والضحى والليل إذا سجى إلى الانشراح أرأيت قل أيها الكافرون من قصار المفصل يقرأ في المغرب من قصار المفصل وهو يقرأ في العشاء من أوساط المفصل والفجر والبلد وما إلى ذلك وكذلك التكوير وما إلى ذلك ويقرأ في الفجر من طوال المفصل يعني الذاريات قاف قاف الذاريات النجم الطور هذه طوال المفصل يفصلها ينصف السورة بين الركعتين في الفجر من طوال المفصل. يقول ما رأيت أشبه بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. باب القراءة في المغرب بقصار المفصل. قال رحمه الله قرأنا عبيد الله بن سعيد قال أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف في الأخرين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا باب القراءة في المغرب بقصار المفصل حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لجماعة اللي عنده تلاميذه ما رأيت أشبه برسول الله عليه الصلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من فلان يعني من هذا الرجل اللي هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان يطيل الأوليين من الظهر ويقصر الأخريين ويطيل الأوليين من العصر ويقصر الأخريين ويقرأ في المغرب باقتصار المفصل المغرب يقرأ باقتصار المفصل من اقرأ إلى تحت وأنا كل قصار مفصل من اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قل أعوذ برب الناس كل قصار مفصل هذا يسمى ويقرأ بالعشاء بالشمس وضحاها وما فوقها من التكوير وغيره ويقرأ في الفجر من طوال المفصل ابدأ بقاف أو أول المفصل قاف وقيل الحجرات كل واحد من قرأت بقاف نصفتها نصفين أو الذاريات أو الحجرات أو مثل النجم أو الطور تنصفها بين الركعتين جائز بس إذا كان تلاوة الإنسان بتعمق وتأني ويقرأ آية ويسكت هذا معناه أنه يؤذي الناس حتى إذا قرأت بالقاف أو قرأت بطوال المفصل هذه الناس في القيام والناس غالبهم ما يستطيع يقوم ما يستطيع يقف الإنسان فالإنسان أما أن يحضر ويقرأ القرآن بقاف أو الطور أو شيء من هذا يقرأ ويحضر لأجل أنه يأتي القرآن سلسا ويجي له طعمه ولذة ويقف الإنسان إذا سمع تلاوة حلوة يقف أصب عليه يقف لأنه يرقى بالتلاوة وأما أن يقرأ آية ويسكت أو يقرأ آيتين ويسكت أو يمطط أو يقرأ الحرف ويسكت بعد الحرف فهم ويفرق القرآن بعضه عن بعض فهذه القراءة الناس يملونها فالأفضل لا يقرأ من الطوال مثل هذا الإمام لا يقرأ من طوال مفصل لأن الناس يملون التلاوة التي بهذا الشكل أما إذا كان الصوت حلو والتلاوة لذيذة ومطربة فيقرأ من طوال مفصل لا يضره ذلك فالناس تبع له الناس يستمعون لتلاوته ويستمعون لها ويستأنسون لها ويتلذذون لها أيضا فالإمام هو المسؤول عن التلاوة وعن الصلوات كلها. القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. قال رحمه الله ورنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثاب عن جابر رضي الله عنه قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبب اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونهوهما. يقول الإمام النسائي رحمه الله القراءة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وأمثالها. يقول حدثنا في المغرب في صلاة المغرب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال محارب بن دثار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي على أن معاذ بن جبل قال مر رجل من الأنصار صاحب حديقة ويطلع الماء على ناضح، الناضح الناقة أو الجمل، يخرج الماء من البير ويصب على بركة وهذه البركة تصب على بركة أخرى ويروح يفجر الماء على ناضح. فجاء رجل انتهى من الماء ومن سقي الماء ومن تفجير الماء ومر على معاذ وهو يصلي. لما رأى الصلاة والناس أقامت الصلاة والناس يصلون ربط الناقة ودخل ناقة أو ناقتين دخل يصلي مع الناس. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل معاذ رضي الله تعالى عنه يحب تلاوة القرآن دائما، فابتدأ بالبقرة، قرأ الفاتحة في المال وابتدأ بالبقرة. يبي يقرأ عاد الله أعلم، يقرأ قليل ثم يركع أو يقرأ طويل. لكن الرجل لما سمع البقرة قال سبحان الله، أنا الحين سألت عرج وتعبان وبروح السرية وبروح أكل واشرب في بيتي وعن ناضح معي، كيف بنتظر حتى ينتهي من البقرة؟ افرض ينصفها نصفها، لكن متى ينتهي؟ ولا الفجر ما ينتهي منها. فسلم خالفه وسلم وخرج، خرج من المسجد مسك ناضحه وصلى لنفسه ثم ذهب إلى بيته. لكن الناس قالوا لمعاذ فلان سوى كذا وكذا، فشكاه معاذ على الرسول أو أنه هو الذي اشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل. فقضى دعا معاذ، يا معاذ أفتان أنت تفتن الناس، ما تترك الناس يصلون معك؟ معنى هذا أنك تنفر الناس من الصلاة. إذا قرأت بالبقرة وقرأت بكذا في المغرب حتى في الفجر ما تقرأ بالبقرة، لأنك تنفر الناس ما يصلون معك، الناس ما يصلون معك. أفتان أنت يا معاذ اقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، هذه من أوساط المفصل. اقرأ بالمغرب بسبح، اقرأ بالمغرب بالغاشية، اقرأ بما تشاء من أوساط المفصل اقرأ، لكن تطول في البقرة وغير البقرة لا. لا فتان أنت يا معاذ. قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام علمني سورة هود ويوسف يا رسول الله. قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهي خير لك. انظر اقرأ هذه السورة وهذه السورة فهو خير لك من سورة يوسف. نعم. وهو يصلي المغرب. يقول هو يصلي المغرب. نعم. قال رحمه الله القراءة في المغرب بالمرسلات. قرأنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. يقول النسائي رحمه الله قراءة المغرب قراءة بالمرسلات في المغرب، يعني صلاة المغرب تختار الإنسان اللي تريد، وأنت إمام تختار اللي تريد. انظر إن بغيت المرسلات إن بغيت من طوال المرسلات من طوال المفصل تقرب المرسلات، تقرب مثلا بعدها تقرب اللي بعدها، يعني الإمام حر في قراءته، لكن لا تطول على الناس، لا تطول لأجل تكون فتان كمعاذ. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن حميد الطويل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية اللبابة اسمها أم الفضل، يعني امرأة العباس رضي الله عنه. العباس بن عبد المطلب تزوج لبابة بنت الحارث الهلالية وأولدها 11 مولودا، فيه بنات والذكور 11، أكبرهم الفضل رضي الله عنه، أكبرهم الفضل الذي ردف للرسول في غزوة في حجة الوداع، ردف للرسول من من من مزدلفة إلى منى، ردف للرسول أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ورجب من مزدلفة إلى منى الفضل رضي الله عنه، وتسمى أم الفضل، والعباس يسمى أبو الفضل، يكنى أبو الفضل، ولبابة بنت الحارث الهلالية تكنى أم الفضل، وهي الذي حسمت النزاع في عرفات. النزاع كان بين الصحابة نزاع، يقولون هل الرسول صائم يوم عرفة واقف على ناقته القصوى، فهل هو صائم أو مفطر؟ فنحسمت النزاع أم الفضل رضي الله عنه، أرسلت خادم لها بلبن وقالت أعطيه الرسول، فناوله الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام فشربه أمام الناس، فعرف الناس أنه مفطر يوم عرفة هك اليوم، يعني ما يصوم الإنسان في عرفات، ما يصوم الرسول مفطر في عرفة. الشاهد لبابة رضي الله تعالى هي الكبرى، وعندنا لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، وعندنا هنيدة أم التي أهدت للرسول ضبان وسمن عند ميمونة، وعندنا ميمونة، هؤلاء بنات الحارث الهلالي. يقول ابن عباس، يقول الراوي هنا، يقول عن أم الفضل، أم الفضل تقول كان قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى تقول صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب في بيتي فقرأ المرسلات، فلم أسمع قراءة أحسن من قراءته ولا أجمل من هذه السورة. نعم. قال أخبرنا قتيبة، يقول النسائي وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. يقول عن أمه عبد الله بن عباس يروي عن أمه لبابة أنها قالت للرسول له أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالمغرب في المرسلات، يعني قرأ المرسلات في السورة الأولى، وهل نصف المرسلات اثنين الركعتين أم أنه قرأها في الأولى وقرأ غيرها؟ لكن إن لبابة سمعته يقرأ المرسلات في سورة في صلاة المغرب، ويجوز أنه قرأ في الأولى المرسلات كاملة ثم قرأ سورة غيرها في الركعة الثانية، جائز هذا. القراءة في المغرب بالطور. قال رحمه الله قرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقول النسائي رحمه الله القراءة في المغرب بالطور، سورة الطور والطور وكتاب مسطور طويلة، الطور من طوال المفصل طويلة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب والطور. والسبب في هذا أن جبير رضي الله عنه كان كافرا وذهب إلى المدينة ليخلص ولد أخيه ابن أخيه هو عمه وابن أخيه قعيمة يخلصه من الأسر مأسور في بدر، فذهب ليخلص أخاه ومعه دراهم يبي يفتيه منه، فلما وصل إلى باب المسجد سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا حدثوا من غير محدث ما يصير هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الحدث العالم من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، كل هذا ما يصير، الله اللي أحدثهم. يقول انصدح صدري، يقول انفلق صدري، شفت كان صدري انفتح وانفلق، خفت على قلبي أن ينقطع، وأسلم ذلك الساعة رضي الله عنه وأرضاه. جبير بن مطعم أسلم ذلك الساعة بعدما صلى الرسول فشهد شهادة الحق، قال أطلقوا له أسيره بدون فداء، أطلقوا مدام أسلم أطلقوا له أسيره، حتى أسيره أسلم. انظر بركة القرآن، يقول أم خلقوا من غير شيء أم هو خالق الله، إن على الباب يقول واقف، والرسول يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، ولما سمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الحدث من غير محدث، حدث الناس من غير محدث، العالم الكائن هذا السماوات وأرض حدثت من غير محدث أم هي أحدثت أنفسها؟ لا هذا ولا هذا، لابد أحدثها الله تعالى. يقول فانصدع صدري وانصدع قلبي وفتح الله الإسلام في قلبي ودخل النور في قلبي، فأسلم تلك الساعة وطلقوا له أسيره وأسلم الأسير. القراءة في المغرب بحاميم الدخان. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. نقول النسائي رحمه الله قراءة حاميم الدخان في صلاة المغرب جائز. هذا حاميم الدخان ما هي من المفصل، بعيدة شوي مرتفعة. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، محمد بن عبد الله بن يزيد قال انا ابي عبد الله، انا ابي عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا قال وذكر اخر، وذكر اخر مع حيوه لكنه اجهله ابهمه. قال حدثنا جعفر بن ربيعه، جعفر بن ربيعه قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن مهدي بن هرمز الاعرج قال حدثنا معاويه بن عبد الله، معاويه بن عبد الله نعم قال عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن هو رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان، قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان، وإن كانت طويلة هي لكن قرأ في صلاة المغرب. وورد في الحديث يا أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف، قرأ في المغرب بالأعراف، ورد في سنة أبي داود أن الرسول قرأ في المغرب بالأعراف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يختار، لكن أئمة الناس لا يجوز أن يفعلوا هذا، تقرأ الأعراف في صلاة المغرب ما يمكن، تكون فتان كمعاذ. نعم. القراءة في المغرب بألف ميم صاد. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمران بن عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال نعم. قال ومحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. يقول النسائي رحمه الله قراءة ألف لام ميم صاد يعني الأعراف في صلاة المغرب، ألف لام ميم صاد هي الأعراف قرأ بها عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن واب المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث نعم عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو الأسود قال أنه سمع عروة بن الزبير، أنه سمع عروة بن الزبير، أبو الأسود هذا يتيم عروة يسمى عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة، قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان عند عبد الملك بن مروان فقرأ عبد الملك بن الأئمة والخلفاء هم اللي يصلون بالناس، يصلون بالناس الجمعة والجماعة، الخليفة والملك والمرة سابقا هم اللي يصلون بالناس الجمعة والجماعة، هو اللي إمام الناس، فقرأ عبد الملك بن مروان من قصار المفصل إن أعطيناك الكوثر. أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد، أنه قال لمروان ومروان أميرا على المدينة قال لمروان يا أبا عبد الملك نعم أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد، تقرأ في المغرب يقول هو الله واحد وإن أعطيناك الكوثر. يقول له يعني مؤنبا له أو منكرا على زيد بن ثابت كأنه منكر على مروان بن الحكم وهو أميرا على المدينة وهو إمام الناس يصلي بهم، فقال يا أبا عبد الملك، عبد الملك بن مروان هو والده مروان بن الحكم، يقول يا أبا عبد الملك أتقرأ بإن أعطينا الكوثر وتقرأ بقول هو الله واحد وبالمغرب؟ قال نعم. قال والله لقد ومحلوفي، يقول المحلوف به وهو ربنا تعالى وتقدس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرأ في الف لام ميم صاد يعني الاعراف، قرأ بالمغرب في الف لام ميم صاد يعني في سوره الاعراف. قال رحمه الله اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن ابي مليكه قال اخبرني عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم اخبره ان زيد بن ثابت قال ما لي اراك تقرا في المغرب وكسار السور وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فيها باطول الطولين؟ قلت يا ابا عبد الله ما اطول الطولين؟ قال الأعراب قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراب فرقها في ركعتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن ابن أبي مليكة قال حدثنا عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت قال يقول أن مروان بن الحكم أخبره مروان أمير المدينة أخبر عروة أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنكر عليه لامه حين رآه يقرأ بقصار المفصل قل هو الله واحد وقل إن أعطيناك الكوثر ثم قل هو الله واحد بعدها لامه أنس قال والمحلوف به ربنا تعالى وتقدس أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بطول الطوليين يعني الأعراف أطول من الأنفال ومن براءة يقرأ بطول الطولين يعني الأعراف ألف لام ميم صاد يقرأ بها في المغرب قسمها بين ركعتين قسم الأعراف بين ركعتين لكن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ الأعراف في المغرب من يقدر يقرأ حتى أقل من الأعراف. نعم. قال وأخبرنا عمرو بن عثمان ثم قال النسائي بسند آخر وأخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال وحيوة وهو حيوة قال عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام من عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة الأعراف فرقها في الركعتين في سورة الأعراف بالمغرب يعني قرأ بالمغرب بسورة الأعراف فرقها بين الركعتين الأولى والثانية فرق سورة الأعراف عليه الصلاة والسلام هذا شاهد لأنس عائشة تشهد لحديث أنس أن الرسول قرأ بالأعراف في سورة في المغرب في صلاة المغرب فرقها بالركعتين. القراءة في الركعتين بعد المغرب. قال رحمه الله أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواد قال حدثنا عمار بن سري عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول النسائي رحمه الله القراءة في السنة راتبة المغرب الثنتين راتبة المغرب يقرأ فيها قل أيها الكافرون وقل هو الله واحد وكذلك راتبة الفجر اللي قبل الفجر يقرأ قل هو الله واحد وقل أيها الكافرون فراتبة يعني راتبة المغرب وراتبة الفجر يداوم على قراءة قل أيها الكافرون وقل هو الله واحد في راتبة المغرب اللي بعدها وفي راتبة الفجر التي قبلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن إبراهيم بن المهاجر قال حدثنا مجاهد قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبرت رسول الله رمقت سبرت واحد يعني رمقته يعني راقبته في صلاته. يقول ابن عمر راقبت رمقت الرسول يعني راقبته أو سبرته يقرأ في التطوع في راتبة المغرب يقرأ قل أيها الكافرون وقل والله أحد انتهى من الفريضة وسبح تسبيحاتها قام وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام يقرأ قل أيها الكافرون وقل والله أحد وكذلك الفجر إذا أراد أن يصلي الراتبة قرأ قل أيها الكافرون وقل والله أحد يداوم على هذا إلا أن الفجر أحيانا يقرأ قولوا آمنا بالله كما ورد كما سبق قولوا آمنا بالله وما أنزل أحيانا ولكن يداوم على سورة الكافرون وسورة الإخلاص. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.